تنكي الجرح القديم فإنني ودعت ليلا مظلما وثقيلا لا تنكي الجرح القديم فإنني ودعت ليلا مظلما وثقيلا وحملت روحي في فؤاد نازف ما زال يحمل نصفه مشلولا وحملت روحي وحملت روحي في فؤاد نازف ما زال يحمل نصفه مشلولا وخلعت أسواب الحداد يا ما كفى اطار قلبك في الهوى بالليلة كنا العشم الثاني والخطة طبعا في الحلق ما كنا في الحني الثاني ثلاثة البعيد الحلق ما كنا في الحني الثاني ثلاثة البعيد ما من الحلق ما كنا I love.